عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهذا من ثباته رضي الله عنه وقوة جأشه وصبره، وهذا معدود في عظيم مناقبه. وقد جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال في طلحة، قال طلحة شهيد يمشي على وجه الأرض، قال طلحة شهيد على يمشي على وجه الأرض، فكان يمشي بين الصحابة وهو يعد شهيدا، شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وعده شهيدا مع أنه يمشي ما زال حيا، قال طلحة شهيد على يمشي على وجه الأرض. ولعل من أسباب ذلك موقفه العظيم الذي كان يوم أحد وذبه عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى شلت يده، وكان يعرف بطلحة الخير لعظيم كرمه وبذله وسخائه رضي الله عنه وأرضاه، وهو أحد العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب مناقب سعد بن أبي وقاص الزهري. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جمع لي النبي صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد. قال: باب مناقب سعد بن أبي وقاص الزهري رضي الله عنه، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. وأورد تحت هذه الترجمة هذا الحديث عنه رضي الله عنه أنه قال: جمع لي النبي صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد، جمع لي أبويه يوم أحد. وبهذا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد جمع لاثنين من الصحابة بين أبويه، الزبير وقد تقدم، وسعد رضي الله عنه كما في هذا الحديث. ومر معنا أنه يوم أحد ثبت عند النبي صلوات الله وسلامه عليه، كما قال طلحة: لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام، أي وقعة أحد التي قاتل فيهن، غيري وغير سعد، أي سعد بن أبي وقاص. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ذكر أصهار النبي صلى الله عليه وسلم. عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن عليا خطب بنت أبي جهل، فسمعت بذلك فاطمة فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك، وهذا علي ناكح بنت أبي جهل. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد يقول: أما بعد، أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني وصدقني، وإن فاطمة بضعة مني، وإني أكره أن يسوءها، والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحد. فترك علي الخطبة. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صهرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته إياه فأحسن، قال: حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. قال: باب ذكر أصهار النبي صلى الله عليه وسلم. وأصهار الرجل من تزوج إليه، من أخذ بنته يقال له صهر، يقال له صهر له، ويقال له من أصهاره. فذكر أصهار النبي عليه الصلاة والسلام، وعلي رضي الله عنه من أصهاره، تحته فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام، والعاص بن الربيع تحته زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الترجمة في ذكر أصهار النبي صلى الله عليه وسلم. قال: عن المسور ابن مخرمة أن عليا خطب بنت أبي جهل، أي أراد أن ينكحها، فسمعت بذلك. وأبو جهل عدو الله وعدو الإسلام وعدو الرسول عليه الصلاة والسلام، فسمعت بذلك فاطمة، أي فساءها هذا الأمر، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك، يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك. وهذا علي ناكح بنت أبي جهل، ناكح بنت أبي جهل، أي يريد أن ينكح بنت أبي جهل. وأبو جهل هو عدو الله وعدو الرسول عليه الصلاة والسلام وعدو المسلمين. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد، ومعنى قام أي خطيبا، فسمعته حين تشهد أي بعد أن تشهد يقول: أما بعد، أنكحت أبا العاص ابن الربيع، أي زوجته بنتي، فهو من أصهار رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبنته عليه الصلاة والسلام التي أنكحها العاص هي زينب. فحدثني وصدقني، فحدثني وصدقني، وإن فاطمة بضعة مني، أي جزء مني وقطعة مني، وإني أكره أن يسوءها، وإني أكره أن يسوءها، أكره لها المساءة، وأكره أن يعاملها زوجها بما يسيئها وبما يؤلمها. والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحد، والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحد. فترك علي الخطبة، فترك علي الخطبة. فالرواية الأخرى للحديث، حديث المسور، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صهرا له من بني عبد شمس، يعني أبا العاص الذي مر معنا، أبا العاص بن الربيع، فأثنى عليه في مصاهرته إياه فأحسن، أحسن أي في الثناء. قال: حدثني فصدقني، ووعدني فوفى لي، ووعدني ووفى لي. وكان أبو العاص هذا أسر في من أسر في بدر، وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يطلقه من الأسر، فقبل النبي عليه الصلاة والسلام واشترط أن يعيد له بنته زينب، وكانت في مكة تحته في مكة، فاشترط أن يطلقه، وأن وافق النبي عليه الصلاة والسلام أن يطلقه بشرط أن يعيد بنته زينب، فالتزم بذلك ووفى للنبي. لما ذهب إلى مكة بعث بزينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ثم أسر مرة أخرى، ثم أسر مرة أخرى، أسر أبو العاص، فأجارته زينب وأطلق وأسلم، وعاده النبي صلى الله عليه وسلم إليها، وأنجبت منه أمامة، أنجبت منه أمامة. وأمامة قصته معروفة، في لما كان النبي صلوات الله وسلامه عليه يصلي، فأنجبت منه أمامة هذا. فالشاهد أن هذه الترجمة في أصهار النبي عليه الصلاة والسلام، وتناولت الترجمة عليا رضي الله عنه، وأيضا أبا العاص ابن الربيع رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب مناقب زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد، فطعن بعض الناس في إمارته